ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم ارزقنا علما نافعا، واللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعينا لك دامعا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، واحرسنا بعينك التي لا تنام. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، وما زال الحديث بنا موصولا في الزواج وما يتعلق به من أحكام. تكلمنا في الدرس الماضي عن آداب ليلة الزفاف، وعن آداب الجماع، وعن الأخطاء التي نقع فيها في أفراحنا. والله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا، آمين. وفي هذه الليلة المباركة سنقف مع حق الزوج على الزوجة، حق الزوج على الزوجة، في رسالة سريعة إلى الزوجات، يعني رسالة من كل رجل إلى زوجته العزيزة، يذكرها بحق الزوج على زوجته. تعرف أخي الكريم أن الله عز وجل أعطى لكل إنسان منا حقوق، وقابلها ببعض الواجبات التي فرضها عليه. فأنت كأب لك على ولدك حقوق، وعليك تجاه الولد واجبات، وأنا كابن لي عند أبي حقوق وعلي تجاهه واجبات، وهي كزوجة لها حقوق وعليها واجبات، وأنا كزوج لي حقوق وعلي واجبات. المصيبة أننا دائما نبحث عن الذي لنا ونغفل عن الذي علينا، وهذه كارثة. الذي يريد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أمره رسولنا أن يأتي الناس ما يحب أن يؤتى له. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، فما من واحد فينا إلا وله وعليه. فاللهم اجعلنا من أهل أداء الحقوق الذي عليهم، اللهم آمين. حق الزوج على زوجته، رسالة إلى زوجة العزيزة. الأصل في حق الزوج على زوجته آية في القرآن ومجموعة من الأحاديث. أما الآية التي في القرآن فقد قال ربنا سبحانه وتعالى فيها: الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وفي السنة قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان، وهو حديث صحيح لغيره، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سبحان الله العظيم، إلى هذا المدى للزوج حق عظيم على زوجته؟ أي نعم. بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. تخيل لو إن الراجل به قرحة من أخمص قدميه إلى مفرق رأسه تنبجس قيحا وصديدا وأذى، ثم جاءت زوجته ولحست هذا القيح ولعقت هذا الصديد، ما أدت بعض حق الزوج، حقك عظيم جدا على زوجتك. أكثر رجل له أعظم حق على المرأة هو زوجها. أبوها ولا جوزها؟ جوزها. وأكثر امرأة لها حق على الرجل أمه. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يبقى المرأة زوجها له عليها حق، وأي حق؟ طيب، تعرف المرأة الصالحة أن طاعة الزوج مفتاح الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن حبان، وهو حديث صحيح إن شاء الله: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. يبقى طاعة الزوج مفتاح الجنة. إذا صلت المرأة خمسها الفرائض وصامت شهرها رمضان وحفظت فرجها يعني إلا على زوجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. بل طاعة الزوج مغلاق للنار، مفتاح للجنة. عمة عمران بن الحصين أو عمة حصين بن محصن سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. لا أقصر في حقه، إلا إذا عجزت. لا آلوه، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. الزوج جنة المرأة أو نار، إذا أطاعته في طاعة الله وعاشرته بالمعروف فهذا مفتاح الجنة، إذا قلبت البيت على رأس الزوج جحيم، امرأة متطلعة تنظر إلى ما في يد الغير على طول، هات هات هات، لما تجيب له الهت هات وتحول البيت إلى جحيم، هو جنتها ونارها. اللهم اجعل نساءنا من النساء الصالحات، واجعلهن يا ربي من أهل الجنات، اللهم آمين. يبقى أولا حق الزوج على الزوجة إيه؟ واحد، الطاعة في المعروف. لو قال لها لا تصلي لا تطع، اخلع الحجاب لا تطع، اخلع النقاب لا تطع، إنما الطاعة في المعروف. يبقى الطاعة في المعروف. روى النسائي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير النساء، خير النساء، فقال صلى الله عليه وسلم التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله. النبي قال خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة، إذا أطاعها، إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت. يبقى الطاعة في المعروف، معصية لا، طاعة في معصية لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. يبقى أولا حق الزوج الأول على زوجته الطاعة في إيه؟ في المعروف. ثانيا أن تقر في البيت ولا تخرج من البيت إلا بإذنه. الأصل في المرأة إنها ولاجة خراجة، راح فين؟ عند خالته، وبعد ساعتين عند عمته، وامبارح كنت عند خاله، وبكره بقى اعمل حسابك رايح ازور فوق. ما تقعدي شويه، انت ولاجه ليه؟ خراجه ليه؟ بتقر في البيت امتى؟ البيت مملكه المراه، البيت مملكه للمراه، ملكه متوجه على عرش البيت، تربي الولد، ترعى الزوج، ثم تخرج للأمة أولاد كالأسود. إنما امرأة طول النهار في الشارع، وصلت غيبة عند الجارة فلانة، وصلت نميمة عند الجارة فلانة، راح هنا هناك هنالك، من الذي يربي الأولاد؟ الشارع، تلفزيون. يقول لك العيال مش عارف طالعين كده لمين، احنا ما كناش كده، لان والدة سعادتك كانت متفرغة لتربيتك. انما النهاردة زوجة فخامتك مش فاضية ليك ولا لعيالك، والذي يربي هو الشارع والمقاهي والتلفزيونات. لا يرد، لا، ربنا عز وجل قال في قرآنه وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الايه؟ الاولى، الجاهلية الاولى. لا لا، والله العظيم تبرج النساء النهاردة اعظم وافحش من تبرج الجاهلية الاولى. يعني انت متخيل ان زوجة ابو لهب، ابو لهب كانت بتلبس استريتش، ابو لهب كان راجل، متصور يعني ان زوجة ابو جهل كانت بتمشي بمايو على الشواطئ؟ ابو جهل كان محترم، فاحنا عدينا الكباري. اللهم تب على نساء المسلمين يا رب، واهد رجال المسلمين يا رب. ما هو عوج المرأة سببه ايه؟ خيبة الرجال، وإلى الله المشتكى. قال شيخ الإسلام لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج. وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله وعاصية لرسوله وتستحق العقوبة. طب أنا عارفة من جوزي إن هو لا يمانع إني أخرج أزور خالتي فلانة أو جارتي، هو أنت عارفة أنه لا يمانع بلا إشكال، إنما عارفة إن المشوار ده هو يمانع فيه وتخرجي رغم أنفه بغير إذنه، أنت ناشز يعني عاصية، عاصية للزوج وعاصية لله وعاصية للرسول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تخرجي إلا بإذنه. الحق الثالث للزوج على زوجته أن تطيعه إذا دعاها للفراش، وده مهم جدا، تطيعه إذا دعاها للفراش، لما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم. النبي أمرها أن تطيع إذا دعاها لفراشه ولو كانت على التنور، لو بتخبز سيب العجين سيب العيش يتحرق في الفرن وأطيع الزوج. أمرها أن تطعه ولو كانت على قتب صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الرجل أحيانا يرى في الطرقات لا سيما في زمن الانفلات أشياء تحرك الساكن وتظهر الباطن، مش كده؟ تقع عينه على امرأة متبرجة نظرة كده فجأة، أو لعله رجل ينظر، الشيطان يوسوس له بالحرام وعنده زوجته. النبي قال له: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجب فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، صح؟ تنطفئ شهوته، خلاص انتهى الموضوع، فإن معها مثل الذي معها. يبقى زوجك إذا دعاك بليل أو بنهار ولم يكن هناك مانع، لا مانع طبعي لا في حيض ولا نفاس، ولا مانع يعني المكان غير مهيأ، يبقى عليك أن تجيبي. بل يجوز للرجل لو كانت امرأته حائض أن يباشرها، والمباشرة هي الاستمتاع بسائر البدن عدا القبل والدبر، ولو أنزل فلا إثم عليهما. كلام واضح؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يبقى الطاعة إذا دعاها إلى الفراش. رابعا، من حق الزوج على زوجته ألا تأذن لأحد أن يدخل في بيته إلا بإذنه. الله، حتى لو أخويا يا عم الشيخ، حتى لو أخوك. الله، أنا زوجك ومش عايز أخوك يخش عندي، أنا حر، ده بيتي، ده سلطاني، أدخل من أشاء متى أشاء وأمنع من أشاء متى أشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع، يعني الوصية الأخيرة للأمة، في خطبة الوداع قال: وإن لكم عليهن، يعني على النساء، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. أنا مش عايز يخش يقعد عندي، تدخل واحد رغم أنفي أخوه، أنا كارف، أنا حر، مش عايز يدخل، هذا لي. فما تدخلش حد في بيتي إلا بإذني أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم، والحديث الماضي برضو رواه مسلم، أحاديث صحيحة مش كلام مكان يا مكان يا سادة يا كرام، ده كلام صحيح. النبي قال إيه؟ لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه. والكلام ده محمول على ما لا تعلم رضا الزوج بإدخاله، إنما هي عارفة أن زوجها ما بيمانعش أن عمها يجي وخالها يجي وأخوها يجي ويا مرحبا ماشي. ها؟ طبعا هي ما تدخلش ابن خالتها ولا ابن عمها ولا وجوزها مش موجود، مش كده؟ لأن دي تبقى إيه؟ خلوة. والنبي قال إذا ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. ما تدخلش عم الزوج ولا خال الزوج ولا أخو الزوج ولا ابن أخته ولا ابن أخوه، ما هم دول برضو مش محارم. ها؟ فانتبهوا إلى هذا، هداني الله وإياكم. يبقى من حق الزوج على زوجته ألا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه وبرضاه. خامسا، من حق الزوج على الزوجة ألا تصوم صيام تطوع وهو حاضر إلا بإذنه. لازم مش جوزك موجود انت ناوي تصوم بكرة تقوله بالليل ناوي يصوم بكرة، ايه رأيك؟ خلاص صومي. يبقى صومي. لا تصومي، خلاص ما تصومي. ها؟ للزوج في زوجته حاجات، ها؟ فلازم تصومي بإذنه. إذا كان صيام إيه؟ تطوع. الفريضة لا، خلاص الفريضة لا، أنا بتكلم عن إيه؟ التطوع. طيب افرض هي استأذنته وأذن له وبعدين بالنهار قال لا افطري أنا أريدك، هنا لا تجب، ما هو أذن، يهدم لها بقى الطاعة. لو لم يأذن فعليها أن تطيع، إنما ما دام قد أذن أولا خلاص يحل. خلاص صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري وغيره: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. شوف حق الزوج عظيم على الزوج إزاي، صايمة وهو ما يعرفش وبدون إذنه، ولا أنا عايزك دلوقتي تجيبه وتقطع الصوم وهتاخد أجرين، أجر على الصيام لأنها كانت ناوية تكمل، والنبي قال إنما الأعمال بالنيات، وهي هدمت صومها ليه؟ طاع الأمر مين؟ لأمر النبي، إذا تأخذ الأجر ثم تأخذ أجر ثاني لأنها أطاعت الزوج عندما دعاها تنفيذا لأمر من؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، من حق الزوج على زوجته ألا تنفق من ماله إلا بإذنه. لما؟ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها إلا فيما جرى العرف عن التغاضي عنه. بلى، في واحد بيتعود كده أول ما يقبض مرتبه بيحطه كده في الدولاب بتاعه في مكان هو عارفه وزوجته عارفه، ما بيدهاش مصروف، اللي تعوزيه خديه اشتري منه. طبعا دي زوجة مؤتمنة، لو زوجة من إياهم يوم اتنين في الشهر طوله خلص، في امرأة أديها مخرومة كما يقولون. ففي ناس كده. طيب أو واحد بيديها مصروف الشهر كله على بعض، أنت محتاجة كام في اليوم؟ العيال مش عارف، طب أديك 10-15 في اليوم، يبقى في الشهر بقد كده خدي. طيب تتصدق من ماله بغير إذنه؟ يجوز فيما جرى التغاضي عنه. يعني إيه؟ أنا بديها مصروف في الشهر 500 جنيه مثلا، أمتى تصدقت ب20 ب30 على مدار الشهر، أفي ذلك إشكال؟ لا، هذا يتغاضى عنه عندنا في عرفنا. عملت الأكل ومثل الطبق للعيال اليتامى في البيت اللي جنبنا، أفي ذلك إشكال؟ مين اللي يكلمك طبق طبيخ ولا بخمسة جنيه ولا بستة جنيه ولا بعشرة؟ ده يبقى إنسان شحيح جدا وبخيل جدا. ما تروحش بقى أنا بديها مصروف الشهر 500 جنيه، تيجي يوم 5 في الشهر تقول لي المصروف خلص. ليه يا حاجة؟ أصل أنا اتصدقت امبارح ب 400 جنيه. ها إيه رأيك بقى؟ رأيي؟ طب ما قلتليش ليه؟ ما استأذنتش مني ليه؟ ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإيه؟ بإذن زوجها. سابعا، من حق الزوج على زوجته أن تتزين له وأن تتجمل له. مش النبي قال، والحديث صحيح وقد تقدم مرارا، خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة؟ لما يقول لك زوجة صالحة، انت تتخيل هيوصفها بعد كده يقول فيها ايه؟ الصوامة القوامة صالح. قال ايه؟ شوف بقى الزوجة الصالحة اوصفها ايه في السنة: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. مين هي؟ إذا نظر إليها سرت، تبصلها تنبسط، تبص في وشها كده تبقى سعيد تفرح، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. فأنت عندك النوع ده؟ يعني كل ما تبصلها كده تقول الحمد لله، تبقى عندك مشاكل الدنيا تبص في وشها كده تروح. انت بتجد ده في شهر العسل، بس بعد شهر العسل كل بص في وشها تتمتم بشفتيك، تقول لك بتقول ايه؟ ايه يا راجل انت؟ انت بتسبح؟ لا انا بحسب على اللي وقعني فيكي. صلى على رسول الله. فبقول المرأة اتقي الله شوية. المرأة بنقول لها اتقي الله في زوجك، حق عليك أن تتزيني له. تقول لك لا أنا واثقة من نفسي، ما بتزواش غير الوحشين، أنا واثقة من نفسي. أحد واحد كبير في السن بيقول لي إن رجل بيقول لزوجته، رجل مش محترم يعني، بيقول لها مين أجمل نساء في المنطقة عندنا؟ قالت له هم ثلاث. قال لها أجمل واحدة في الثلاثة مين؟ قالت بص أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، وفي قال لها فلانة سك سك فلانة مين؟ إن كنت أنت أحلى واحدة. يبقى الباقيين ده مشوهين بقى. سبحان الله العظيم. تزيني لزوجك، البسمة على شفتيك إشراق، لمسات مؤمنة في وجهك تجعله يصر، هندام جميل، رائحة طيبة، ترجيل الشعر، حق عليك، حق عليك. يعني من حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل له. كم رقم كم اللي جاية؟ ثامنا، من حق الزوج على زوجته ألا تمن عليه إذا أنفقت عليه وعلى أولاده من مالها. أنتوا عارفين أن المن يبطل العمل. قال الله عز وجل في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. تعطي مني عليه، أنا موظفة أو بيا سيب لي ورث ضيعته كله عليك وعلى عيالك، أنا عملت وسويت، أنت ما كانش لك لازمة أصلا، أبويا هو اللي لمك من الشارع يا راجل. ما ينفعش، ما ينفعش. هذا يزرع البغضاء والكراهية في قلب الزوج ناحية زوجته. عاشرا، تاسعا، مش عارف أقولكم في واحدة يعني، تاسعا، من حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير ولا تكلفه فوق طاقته. الرضا، لازم المرأة المسلمة تعلم أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ربنا يكرمك بزوجة يا أخي رضية، والله العظيم دي جنة، جنة. القليل في يدها يصبح كثير، تبقى أنت متطلع تجيب لها حتة من السماء، ويقولك على إيه طيب؟ طب هنجيب أوضة نوم بعشر تلاف، ليه ليه ليه من القديمة اللي عندنا نوضبها ونجيبها لك. طب هنجيب كذا، لا لا لا، راضية. ها؟ مش امرأة تغرقك في الديون، امرأة حداقة تمشي معاك مشوار تقف قدام كل محل ربع ساعة، يا شايف الغسالة دي يا والتلاجة يا، طب ما عنديش، استالف كل بالتقسيط، تورطك تضيعك، تجلب عليك الهموم والذل لأخس عباد الله. طب وليه؟ حرام عليك. يبقى الرضا باليسير، إياك أن تكلف الزوج فوق طاقته. كان ربنا سبحانه لا يكلف أحدا فوق طاقته، قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وقال سبحانه الآية من أولها بقى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم يسر لنا أحوالنا يا رب، اللهم اقض عنا الدين واغننا جميعا من الفقر، اللهم آمين. امرأة راضية، الرضا. عاشرا، من حق الزوج على زوجته ألا تفعل ما يؤذيه ولا تفعل ما يغضبه، بل دائما هي مفتاح للسرور. المرأة سكن، سكن يعني راحة، أنس. قال الله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، ليه؟ لتسكنوا إليه. فلما أقعد معها وعندي هموم الدنيا أفرغها أمامها وهي تسرني تطيب خاطري، زي ستنا خديجة. النبي رجع لها من الغار يقول دثروني دثروني، صح؟ شوف رايحته بالكلام ازاي، قالت له ايه؟ ها؟ والله لن يخزيك الله أبدا، هون على نفسك، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. شوف شوف شوف الكلام، كلام طيب مسحت كل الهم اللي في صدره، مش تجيلها بهمومك تزودك على الهموم همين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الحديث الجميل ده، حديث رائع، روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذي قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فهي امرأتك مطهرات في الدنيا، الحور العين بتدعي عليها، قاتلك الله إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فاللهم اجعل نساءنا في الدنيا كالحور العين في الجنة، عشان يبقى عندك في الدنيا حور طين وعندك في الآخرة إيه؟ حور عين. وبتاعة الدنيا مخلوقة من إيه؟ من الطين، حور طين، والثانية حور إيه؟ عين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 13 من حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأن تحسن معاملة أقاربه. يبقى المرأة عايزة تكسب قلب زوجها ترضي أمه. صحيح مش واجب عليك تخدمي حماك، مش واجب، ده حتى خدمتك لزوجتك مختلف فيه. صحيح مش واجب عليك تخدمي حماك، مش واجب، لكن أليس مما يدخل السرور على نفس الزوج إنه يجد زوجته بتعين والدته؟ ها؟ فأم ست كبيرة 70 سنة ولا حاجة، المانع يعني ما تساعديها في شيء أو تعملها طبخة ولا تغسل لها هدمة ولا تبتسمي في وجهها وتقابليها بالمعروف، ثم تدعي لك وتدعي لي أنا أدخل الجنة مرهون برضا أمي علي، ساعديني عشان ربنا يرحمني ويوديني الجنة، ارضيها في رضايا عشان ربنا يرضى علي وعليك. ها؟ يبقى عاملي أمي بالمعروف. يبقى لما حماتك توصل البيت مش تقولي بقى حماتي قنبلة ذرية ولا قنبلة ذرية، بلاش ذرية دي، ذرية، ها؟ قنبلة ذرية زي الأفلام اللي أفسدت العلاقات بين زوجة الابن وبين أم الزوج. لا، ده ممكن والله العظيم تبقى حماتك أم أخرى لك مع أمك. صح؟ وياما واحد يقول لك أنا اللي جوزتني واللي لمتني واللي عدلتني حمات، كانت أمي بعد أمي، ويمكن أحن علي من أمي. بيحصل؟ مش في حموات بالصنف ده، وفي حموات مصائب. يبقى في الصنف ده وفي الصنف ده. لما انت بتختار واحدة عندها دين من أسرة طيبة بتجد الصنف الايه؟ الطيب. ها؟ فيبقى حماتك جت أفضل حاجة عندك تجهزيها له. هات يا ولد الأكل، بسرعة افتح الثلاجة، هات أحسن فاكهة عندك، عصير، في شاي، اتفضلي، والله انت قاعدة عندنا، والله اتبقيتي معانا، بقالك كتير ما جيتيش عندنا، ها؟ وإيه يعني لما تقبلي إيديها كمان؟ ما هي أمك، أمك، ها؟ ده كله يزرع لك في قلبها المودة، ويزرع لك في قلب زوجك المودة، وأهم من ده كله بقى ربنا يرضى عليك، اللهم ارضى عن جميع نساء المسلمين. إلى عمل أقارب الزوج بالمعاملة الطيبة. 12 من حق الزوج على زوجته أن تقوم على خدمته وعلى خدمة أولاده. صلى الله على رسول الله. من حق الزوج على زوجته أن تقوم بخدمته وبخدمة أولاده. صحيح؟ جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا لا يجب على المرأة خدمة الزوج، بل ينبغي على الزوج أن يوفر لها من يقوم بخدمتها. تمام. الله، أمال هو متجوزها ليه؟ قالوا لكي يستمتع به فلا يلزمها إلا هذا. ده رأي مين؟ الجمهور. الإمام ابن تيمية وغيره قال بل يجب على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها. ليه؟ قالوا لأن الزوج سيد المرأة في كتاب الله. صح يا رجل، ده حتى المرأة الكافرة كان بتقول عن جوزها سيدي، امرأة العزيز في سورة يوسف، وألفيا سيدها لدل ده. هو كان مين سيدها ده بقى؟ هي كانت خدامة جوزها، طلع عن جوزها ايه؟ سيدي. ام الدرداء تقول حدثني سيدي عن سيدي انه قال كذا. طب سيدها الثاني هو النبي، وسيدها الاولاني مين؟ زوجها. انا بقول لك انت هتعملي فاس السيد، انت عايز ترجع للعصر السيد، يا ريت. كان الراجل محترم، كان كلامه يسمع بالمعروف في اطار الاسلام، مش في اطار بقى الراجل البايظ اللي هاي. لا. أه؟ لا لا لا، الاحترام يعني، التقدير، التوقير. فقالوا الزوج سيد لزوجته في كتاب الله. وفي السنة النبي سمى المرأة أسيرة عند الزوج، أسيرة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم وهو صحيح، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. الأسير إذا أمره أسير سيده أو آسره بأمر يعمل إيه؟ يسمع ويطيع، يسمع ويطيع. والصواب أن نخالف رأي الجمهور في هذه المسألة، وأن نرجع إلى عرف الناس. أنا متجوز واحدة منين؟ من الزمالك. كان عندها خدامة وفي شوفير سواق العربية وفي جنين وفي مش عارف إيه وفي إيه وفي إيه وفي إيه، أعيشها في نفس إيه؟ مستوى الله. إلا إذا صارحتها بداية، يا بنتي أنا ما عنديش حد يغسل لك ولا يعمل، إحنا نعيش في البضروب، موافقة خلاص. ها؟ لأن هي دي أصلا لا هتعرف تغسل ولا تطبخ ولا تعمل حاجة، هي فاضية طول النهار للبديكير والمانيكير بس. ما جيبش أنا بقى واحدة من أمريا البلد تقول أنا عايزة خدامة. خدامة إيه؟ الله يرحم أمك، كان عندها خدامة؟ غير خدامة من إيه؟ شوفي لي واحدة نخدم عندها، احنا مساكين كلنا. اللهم اغننا بفضلك من الفقر يا رب. الله، اي راجل فينا لما يكون بيحب زوجته نفسه يعيشها في احسن مستوى، لكن ملوش دراعه. فنترك هذا لعرف الناس، والعرف عندنا في مصر عموما ان تخدم المرأة، ان تخدم المرأة ايه؟ زوجها. أن تخدم المرأة زوجها، هي اللي تخدمه، وشو اللي يخدمها؟ الله. من الظلم أن نجمع على الزوج عملين، عمل في خارج البيت وعمل في داخل البيت. أدينا عرضنا آراء العلماء بمنتهى الأمان، ثم رأينا ما يصلح لنا في هذا الزمن، وانت عارف الفتوى قد تتغير عن الحكم بتغير الزمن والأشخاص والمكان كمان. فأشتغل برا من الساعة 8 للساعة 3 وارجع اكل لقمة، وبعدين اركب تاكسي او اروح وظيفة تانية للساعة 10 بالليل واروح بقى. تقول لي رايح فين؟ هنام. تنام؟ ما سمعتش رأي الجمهور قالوا ايه؟ المرأة ما تخدمش في البيت، تعملش حاجة ابدا، هي دي الاستمتاع. طب يعني ايه يا حاجة؟ يعني ايه فمين غسيل خش ارش والمواعين وهراجع عليك. ده كلام، ده ما عادش هجاوب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده مش كلام في الهوى، ده عليه أدلة. نمرة واحد، ستنا فاطمة مش هيركب بتخدم سيدنا علي؟ وطحنت بالراحة حتى مجلت يداها، وحملت قربة الماء حتى أثر الحبل في نحرها وعاتقها، وقمت البيت حتى اتسخت ثيابها، واشتكت من الخدمة. قال علي اذهبي فقل عند الرسول، يعني أسرة، اطلبي خادم. النبي ما رضيش يديها خادم، قال أعطيك خادم وأهل الصفة تتلوى بطونهم، المساكين من المسلمين لن يكون. ثم أمرها بالتسبيح، لكنه لم ينكر على علي، قال ازاي دي بنت النبي تخدم؟ ما أنكرش عليه. ففهم من هذا ان خدمة المرأة واجبة عليها لزوجها ولولده، مش كده؟ دليله ناصع. ايه تاني؟ سيدنا الزبير بن العوام زوجته اسماء بنت ابي بكر كانت بتعمل ايه؟ بتعلف الفرس وتحمل النوى على بعد ثلثي فرسخ وتدق النوى للناضح للجمل وتخدم في البيت و و و والنبي رآها مرة تحمل النوى على رأسها في الحر الشديد والعرق يتصبب من جبينها، فأناخ الراحلة ليركبها، فتذكرت الزبير وغيرته فأبت، ما أنكرش على الزبير، قلوا بنت الصديق يا راجل تبهدلها كده وتخدمك وتخدم حصانك كمان والجمل بدأ. أصل واجب عليها، واجب على المرأة أن تخدم إيه؟ زوجها وأن تخدم أولادها. مش بقى حتى لو واحدة يا أخي يعني غنية وزوجها غني، تلاقي 90% من أكلها في الشارع، يعني امرأة تكاوي عايزين ناكل في محل حلو بتاع بيتزا، في محل كبابجي جميل جنبنا، في محل مش عارف، الله نفسي أكل من إيديكي، عايز أحس إن اتجوزت. ايه الفرق بين العازب والمتزوج بقى؟ فأنا بقى أقول من حقوق الزوج على زوجته أن تقوم على خدمته وعلى خدمة إيه؟ أولاده، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. 13 من حق الزوج على زوجته أن تشكر له معروفة ولا تجحد له فضله وأن تعاشره بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النسائي والحديث سنده صحيح، قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. طول عمري ما شفت معاك يمهن، هو دي عيشة؟ أدينا عايشين، هو لو طلقها مش هتلاقي حتة تسويها. مين بيتحمل أخته النهاردة؟ هي لك غضانة من جوزها تقعد عندك يومين، تبقى بتنفض أسبوع أسبوعين، ولا ولا سيما لو متجوزة وعندها عيال، جايب لك 4 عيال في إيديها. إحنا بيوتنا ضيقة، هتعادها فين دي؟ هتضيق عليك، مش كده؟ إذا تحملتها جمعة لن تتحملها الثانية، عيشي بقى واتقي الله. ولا تنسي المعروف ولا تجحديه، كفر النعمة شيء بئيس وشيء ربنا أنكره على الإنسان، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، كفر نعمة جاحت للفضل. والنبي قال لم يشكر الله من لم يشكر الناس، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. في بعض الناس الطيبين لما يعمل فيك معروف تقول له شكرا، لك يا راجل شكر لله، بينكر عليك انك بتقول له شكرا كأنك عملت حاجة حرام، هو جاهل. ده ربنا قال في القرآن أن اشكر لي ولوالديك، يبقى اشكر الناس واشكر ربنا. والنبي قال لم يشكر الله من لم يشكر الناس، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث يشيك، انا نفسي في رسالتي دي للزوجة العزيزة، الحديث ده ما تنساهوش ابدا، يخوف والله العظيم مرعب. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال رأيت النار، رأيت النار لم أرك اليوم منظرا قط، عمري في حياتي ما شفت منظر أبشع ولا أشنع ولا أفظع من هذا، اللهم عافنا من كل شر يا رب. رأيت النار لم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. والله العظيم تبقى يا ولداه شغال من الساعة 8 للساعة 3 وتروح تلتقط لقيمتك العصافير ويدوب تمدد نصف ساعة وتجري تركب تاكسي للساعة 12 بالليل ولا شغلة تانية وتروح بتنام في السكة ومهدود. ويوم بس ما تزعلها تنغزها كده تقول لك عمري ما شفت معاك يوم هنا أبدا أبدا. يمكن قبلها بساعة فداخل عليها كيلو بسبوسة تقول لك ربنا يخليك لنا نغستها ولسه البسبوسة حلاوتها في ايديه عمري ما شفت منك حاجة حلوة. امسح ايديك الاول امسح ايديك يا حاج الله يبارك لك. هم النساء كده الا من رحم الله الا من رحم الله. اي نعم كذلك. وده رقم 14 بقى من حق الزوج على زوجته ان لا تطلب الطلاق لغير سبب شرعي. اصبري علي اصبري مفيش حد فينا خلى من المعايب. اصلي زوج صوته عالي عصب شوي مغضب طيب في صفات طيبة الحقيقة كريم وبيصلي وعاف ربنا وبيغير علي وبيجيب لي كل اللي نفسي فيه ما تستحمل الله ان الحسنات وذيبنا السيئات دي ما تشيلش دي. طب انت اتطلقت منه خدت واحد ما يزعقش واحد كده بارد تلاجة يمكن يكون بخيل يبقى الحسنات اللي كانت في الثاني لقيتها معايب الحسنات اللي كانت في الاول وجدتها معايب في الثاني. يا اخوانا ايتها المرأة المسلمة من ذا الذي ترجى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. لما اقول لك فلان عيبه واحد اثنين ثلاثة بس ده ممتاز جدا ده عايز جايزة نوبل مش نوبل ده مشكلة يعني في ثلاث عيوب بس يعني بقيته حسنات. من ذا الذي ترجى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. يبقى الصبر اصبر عليه وعشري بالمعروف واجعلي حسناته تشفى عندك في سيئاته. واوعي تطلب الطلاق لغير سبب شرعي. واوعي مع كل زعلة طلقني. ما هي دي مصيبة النهاردة. تقول له عايز اخرج. لا ما تخرجيش. هروح لخت. ما تروحيش لخت. طيب طلقني. ايه ده? ايه ده? وبعدين هو في مرة ينفعل وانت طالق وتيجي تعيط. طلق وانت السبب. انت التي اثرتيه. انت التي اغضبتيه. وعلى نفسها جنت براكش. يعني زي ما الجماعة بيقولوا دبور زن على ايه? خراب عيش. ما انت السبب. ما تسكت. الله. ده احنا بيقول للراجل اللي بيحلف بالطلاق انت راجل فاسق. ما عندكش اخلاق. تبقى انت كم. ده في نساء بتحلف بالطلاق. والله العظيم انا لا امزح. والله لا امزح. وده حصل واسئلة بتجيلي. قلت له عايز اروح عند اختي. قال لي لا. قلت له هروح. قال لي علي الطلاق ما انت رايح. قلت له طلاق على طلاقك لانا رايح. تحس بطلقة ولا طلقتين? ده انت عايز طلقة. ربنا يهديك. سبحان الله العظيم. ايه ده? والله العظيم. واحدة قالت لزوجها. ده دي اسئلة بتجيني. تحرم علي زي ام واختي. انت كده زهار يا عم الشيخ. زهار ايه? ده لغو. لغو. لان اللي بيقول المظاهرة من الذي يملكها? رجل. واحدة قالت لرأي لجوزها انت محرم علي. وفي نيتها تتطلق. تحس بطلقة? ولا حاجة ده لعب عيال. الذي يملك ان يحل عقدة النكاح من? الزوج. شو بلغت الجرأة ببعض النساء الى الحلف بالطلاق? اي والله العظيم. لا لا يخ. ده انت حتى لا تطلب الطلاق لغير سبب شرعي. سبب شرعي زي ايه? راجل عجز عن اداء الزوجية. خلاص? لك ان تطلق ولك ان تصبري ولك اجر. لا سيما ان كان سليما فتيا قويا ثم ابتلي بهذا بعده، مش كده؟ هو كان كويس، مرض بمرض أضعفه أعجزه، لك أن تصبري ولك أن تطلقي ولا تثريب عليك. ايه تاني؟ تارك صلاة، ها بيلعب قمار وبيشرب خمرة وفاسق دي أسباب تبيح لك الطلاق، إنما غير كده النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه كلام للمرأة يجعل الجلد يقشعر والشعر يقف. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يا الله، مش هتشوفي ريحة الجنة، مش هتشميها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 16 من حق الزوج على زوجته، 16 من حق الزوج على زوجته أن تحد عليه إذا مات 4 أشهر و10. عدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10 أيام، مش 130 يوم، ممكن الشهر يجي 29، ما احنا الأشهر العربية يا عم الحج، ها؟ يبقى 4 أشهر و10. لا تتزين ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة، ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثياب زينة، مش بالضرورة تلبس اسود، بنقول ما تلبس ثياب زينة، بامبا واحمر وبترتر ومش عارف، ها ده حق عليك، ده حق الوفاء، الوفاء. 16 زي بعضه، عشان تقول اللي فات 15 من حق الزوج على زوجته ان تكتم عنه كل ما تراه من شر، الستر، ان الله ستير يحب الستر، لا سيما اسرار الفراش. ودي مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقلنا الكلام ده في الدرس الماضي آداب الجماع، قال: إن شر النساء عند الله يوم القيامة المرأة، يفضي إليها زوجها وتفضي إليه ثم تفشي سره. اوعي حتى لو أمك اللي سألتك، هذه الأم تحتاج إلى تأديب من جديد، وانت خلي عندك أدب الإسلام، لا تفشي سر الفراش إلا عند طبيبة، دكتورة بتكشف عليك بتسألك كذا كذا تديك نصائح، هذه ضرورة. قاضي، واحدة عايزة تطلق، طب عايزة تطلق ليه؟ لأنه عاجز عن أداء الحقوق الزوجية، هذه ضرورات، والضرورات تبيح إيه؟ المحظورات. فهذا حق عليك أن لا تفشي إلا الخير وتكتمي عنه الشر. الله، قد يتجمل الواحد فينا أمام الناس وفيه معايب ويعتبر زوجته زي ما ربنا قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. أنت قدامي مرايتي، عيوبي كلها مكشوفة، أنا معاك كتاب مفتوح، ثم تنشري كل شر وتكتمي كل خير؟ لا، أنت تنشري الخير واكتمي الشر وانصحيني حتى أنقطع عن الشر، مش كده؟ فمن حق الزوج على زوجته. 17 من حق الزوج على زوجته بعد موته أن تدعو له، يعني أقل ذرة في الوفاء تستوجب عليها الدعاء له بعد أن مات. دعاء، الدعاء بتدعيله بالمغفرة وبالرحمة، وأن ربنا يتجاوز عنه وأنك تسامحيه وكذا وكذا. هذه بعض حقوق الزوج على زوجته فيما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم بقى عن حق الزوجة على زوجها. هتلاقي حق الزوجة على الزوج أكبر من حق الزوج على الزوج، يعني ممكن نتكلم قد الكلام ده مرتين في الدرس الجاي، إن حق المرأة عظيم جدا أيضا على الزوج، والإسلام هو أعظم دين اعتنى بالمرأة وكرم المرأة، فالله أسأل أن يمسك نساءنا بالإسلام وأن يمسك زوجاتنا بالإسلام وأن يجعل بيوتنا بيوت سكينة وراحة واستقرار وأنس وطمأنينة. آمين.